بقتش احس معاك بامان, وانت ضروري راح تعذرني وياك ومش وياك. معرفش الحكاية وياك ومش وياك. معرفش اشتركوا بقتش احبك زي زمان. وانت عارف ايه غيرني، ما بقتش احس معاك بامان. وانت ضروري راح تعذرني ويايا ومش ويايا.